السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونتم دروسنا في هذه الدورة التي هي دورة في السنة وعلومها، وهذا هو اللقاء الثاني في دروس شرح نخبة الفكر، وهو اللقاء السابع ضمن سلسلة دروس هذه الدورة. وكنا قد ابتدأنا البارحة في متن نخبة الفكر، وتكلمنا بإيجاز عن بعض المصنفات في علم الحديث، وعن يعني أخذنا فكرة مختصرة عن هذا المتن، وتكلمنا كذلك عن مقدمة مهمة تحدد الطريقة الأفضل في دراسة مصطلحات الحديث، وبعد ذلك يعني تكلمنا عن ما يتعلق بالمتواتر وإفادته للعلم، وبقيت بعض النقاط أو النقاط اليسيرة في درس البارحة نتمها، ثم بإذن الله نلخص في يعني قواعد أو في نقاط نلخص باب المتواتر والآحاد، يعني الزبدة في أبواب المتواتر والآحاد، وبعد ذلك ننطلق إن شاء الله إلى المواضيع الأخرى. طيب، تكلمنا البارحة عن المتواتر وذكرنا يعني ما تيسر في التفاصيل، بقي عنوان أو عنوانين. العنوان الأول هو وجود المتواتر في الأحاديث، يعني هي مسألة هل يوجد المتواتر في الأحاديث أو لا. يجب أن نعلم أن العلماء يقسمون المتواتر إلى نوعين، متواتر ضي ومتواتر معنوي، وقد اختلف في تعريف المتواتر اللفظي، اختلف في تعريف المتواتر اللفظي. فالمشهور هو أن يروى الحديث على صفة التواتر ويتفق الرواة في سياق اللفظ، يعني يتواتر اللفظ بعينه، فهذا هو المتواتر اللفظي. وهذا المتواتر لا يكاد يوجد في السنة، المتواتر بهذه الطريقة لا يكاد يوجد في السنة، وهو الذي قال فيه ابن الصلاح ولا يكاد يوجد في رواياته في رواياتهم، وقال عنه أيضا ومن أراد مثالا للمتواتر أعياه تطلبه، ثم قال نعم حديث من كذب عليه متعمدا نراه مثالا لذلك. فإذا المتواتر بهذا التعريف أو بهذه الصورة اللفظية لا يكاد يوجد، يعني لو وجد فهو قليل جدا، فلا يستحق أن يكون قسما من الأقسام الذي يعني بحيث نقسم السنة إلى متواتر وأحاد ونعني بالمتواتر هذا الذي لا يكاد يوجد له مثال. هذا التعريف الشائع للمتواتر اللفظي. وهناك من أهل العلم من أشار إلى صورة أخرى للمتواتر اللفظي، ليس هذا المتواتر اللفظي، وإنما المتواتر اللفظي هو أن يعني يروى الحديث بعدد التواتر، ولا ينصون على اللفظ وإنما ينصون على المعنى، ينصون على المعنى. فتأتي أحاديث مثلا أحاديث الرجم وقعت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عدد من القصص في قضية الرجم، وليس هناك حديث واحد منها، يعني قصة واحدة منها تعتبر متواترة، ولكن مجموع الروايات تدل على تواتر الرجم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الروايات مذكور فيها الرجم نصا، ولكن ليس هناك لفظ متفق عليه، يعني ليس هناك قصة واحدة اتفقوا عليها. فهذا التواتر على المشهور هو تواتر معنوي، ولكن قلنا هناك قول يذكر أن هذا هو المتواتر اللفظي، وهذا النوع من التواتر موجود في السنة، هذا النوع من التواتر موجود في السنة وموجود في الحديث، من ذلك مثلا أحاديث الحوض، أحاديث الشفاعة، وعدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث التيمم إلى آخره. كل هذه الأحاديث تعد من التواتر، إما المعنوي على المشهور أو اللفظي على قول من الأقوال. فإن عني بالتواتر هذه الصورة فهي موجودة في العلم، ولكن الذي دفع كثيرا من أهل العلم أو عدد من أهل العلم إلى نفي التواتر أو إلى عزة وجوده، فمرادهم بذلك والله أعلم، أو على الأقل جماعة منهم مرادهم بذلك المتواتر، الذي هو أن يتواتر اللفظ، نفس اللفظ يتواتر. نعم، بهذه الطريقة لا يكاد يوجد. طبعا هناك متواتر معنوي آخر، وهو أن يفهم المعنى أو يستنبط استنباطا، يعني تأتي روايات في متعددة ويستنبط من جميعها، يعني يستنبط منها معنى معين، لا يكون مذكورا نصا وإنما يستنبط استنباطا، فيقال مثلا هذا المعنى متواتر. كيف عرفنا أن متواتر؟ جاءت فيه روايات كثيرة وإن لم يذكر فيها المعنى نصا، إلا أنه يفهم من هذه النصوص هذا المعنى المتواتر. إذن هي ثلاثة أقسام: تواتر اللفظ، هذا واحد. الثاني التواتر على معنى منصوص وإن لم يتواتر لفظ واحد. الثالث التواتر على معنى مستنبط. هذه ثلاثة مراتب. فالنوع الأول هو متواتر لفظي، وهو المشهور في تعريف المتواتر اللفظي. والنوع الثاني هو المشهور في المتواتر المعنوي، وإن كان قلنا بعض العلماء وهو الخطيب البغدادي قد ذكر ما يفهم منه أنه يطلق على هذا النوع الثاني، هو المتواتر اللفظي. والنوع الثالث هو أيضا يعد متواترا معنويا. طيب، بالنسبة لمسألة أخرى، خبر الأحاد، الأرجح في خبر الأحاد والله تعالى أعلم أنه يفيد، أن خبر الأحاد يفيد العلم بالقرائن، يفيد العلم بالقرائن، كما رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة، قال: وقد يقع فيها، أي في الأحاد، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وهذا القول هو قول جماعة من أهل العلم، من سواء من المحدثين أو من الأصوليين والمتكلمين، يعني هو قول جماعة من أهل العلم، منهم الغزالي والرازي والآمدي وابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وابن حجر وغيرهم. ابن القيم رحمه الله نصر هذا القول في الصواعق، أن خبر الأحاد من أخبار الأحاد ما يفيد العلم، يعني ما يفيد اليقين والقطع إذا انضمت إليها قرائن، وسيأتي التفصيل في القرائن إن شاء الله. إذن هاتان مسألتان ألحقناهما بدرس البارحة، يعني المسألة الأولى قلنا سنتجاوزها بضيق الوقت، لكن ألحقناها في هذه الليلة. طيب، الآن سألخص باب المتواتر والآحاد، وهذه هي يعني زبدة ما يتعلق بهذا الباب. بقي التفصيل في الآحاد سنمر عليه إن شاء الله في المتن، لكن بعد أن نذكر خلاصة باب المتواتر والآحاد. النقطة الأولى في خلاصة أبواب المتواتر والآحاد: تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد والتعامل مع السنة بهذه الطريقة لم يكن عند المحدثين في العصر الذهبي للسنة، وهو القرن الثالث للهجرة. النقطة الثانية: من أول من ذكر المتواتر والآحاد في كتب الحديث، يعني قسم الحديث إلى متواتر وآحاد، الخطيب في الكفاية، يعني أدخله في علوم الحديث، أو من أول من أدخل المتواتر في علوم الحديث، من أول من أدخل المتواتر في علوم الحديث الخطيب البغدادي في الكفاية، والخطيب يعد في القرن الخامس للهجرة. وقال ابن الصلاح في كلامه ما يشعر أنه تبع فيه غير أهل الحديث. النقطة الثالثة: أن تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد اختلط فيه الأصوليين وكلام المتكلمين وبكلام المحدثين، اختلط فيه كلام الأصوليين والمتكلمين بكلام المحدثين. النقطة الرابعة أن تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد ووصف السنة أو الأخبار إلى ووصفها بهذه الطريقة ليس تقسيما تصويريا فقط، وإنما هو تقسيم تنبني عليه أحكام، وهي إفادة المتواتر العلم وإفادة الأحاد الظن. ومن ثم ترتب على ذلك خلال تاريخ السنة ترتب على ذلك تهاون في قسم الأحاد ورد لها أو لأجزاء منها. إذن هو ليس مجرد تقسيم تصويري أو وصفي، وإنما هو تقسيم تترتب عليه أحكام. طيب، النقطة كم وصلنا في عدد النقاط؟ كم وصلنا؟ ذكرنا خمس نقاط ولا أربعة؟ ذكرنا أربعة. طيب، النقطة الخامسة الأصح أن المتواتر يجب النظر في أسانيده ورواته. الأصح أن المتواتر يجب النظر في أسانيده ورواته. ذكرنا هذه المسألة أمس، تكلمنا فيها وقلنا بعضهم يقول لا يشترط، لكن أصح أنه يشترط. طيب، النقطة السادسة، الأصح في المتواتر أنه يفيد العلم النظري وليس الضروري. النقطة السابعة، خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن، وهو قول كثير من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، من أشهرهم الغزالي والرازي والآمدي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر. النقطة السابعة، أجمع العلماء على الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام، أجمع العلماء على الأخذ بأحاديث الآحاد في الأحكام، وخالف بعض المتكلمين في الأخذ به في العقائد، وخالف بعض المتكلمين في الأخذ به في العقائد، وهو قول مبتدع، يعني رد أحاديث الآحاد في باب العقائد قول مبتدع، بمعنى في عصور السنة الذهبية، في عصور الرواية، في عصر التابعين وعصر العصر والقرن الذي بعده، لم يكن يفرق بين العقائد والأحكام في قبول أخبار الآحاد. فعلى ذلك نقول يجب العمل بخبر الواحد في الأحكام وقبول خبر الواحد في العقائد إذا صح وسلم من العلة والشذوذ إلى آخر الشروط. طيب، الحق بهذه النقطة، قال ابن عبد البر في التمهيد، وهذا القول ابن عبد البر يستحق أن يحفظ، هذا القول ينبغي أن يحفظ. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خد وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره. العذر حسن القطاع يسير. أعيد كلام ابن عبد البر. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. طيب، بهذا يعني نكون قد ذكرنا أهم ما في باب المتواتر والآحاد، يعني هذه النقاط هي أهم ما في الباب. ممكن نذكر يعني نقطة ثامنة لكنها هي عن العزيز، لكن لعلي أجعلها مع يعني فقرة العزيز التي ستأتي بعد قليل بإذن الله. طيب، نكمل ما جاء في المتن. قال ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن قال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. تقدم قبل قليل في الخلاصة أن الأصح أن المتواتر يفيد العلم النظري، وأنه يجب النظر في أحوال رواته وفي أسانيده. ولذلك لما وقع إعراض عن النظر في طرق المتواتر حصل تجاوز كبير جدا في إدخال الأحاديث المتواترة. يعني الكتب التي جمعت المتواتر، عدد من هذه الكتب فيه تجاوز في إدخال أحاديث ليست متواترة، بل بعضها ليس بصحيح أصلا، وإنما فقط حديث يروى من 10 طرق من 15 طريقا يدخل في المتواتر، وبعضها قد لا يصح منها شيء أصلا. طيب، قال: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. الثاني، هذا الكلام عائد إلى قوله: أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، لأنه قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أي غير محصور، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فما كان محصورا بما فوق الاثنين يعني 3 فما فوق دون حد التواتر هذا يسمى مشهورا. ومن جهة التقريرات المحدثين للمشهور، المحدثين المتأخرين، هناك خلاف في رواية 3 هل تعد من الشهرة أو لا، لأنه العزيز الذي ذكر ابن حجر أن العزيز هو ما رواه 2، كثير ممن سبق ابن حجر رحمه الله من علماء متأخرين، بل أكثرهم وبعضهم يقول كلهم، يذكرون أنه ما رواه 2 أو 3، ما رواه 2 أو 3. فعلى ذلك يكون المشهور ما فوق 3. وفي الاستعمال المحدثين الأوائل ليس الأمر مرتبطا بهذه الدقة في العدد، فربما يشتهر الحديث وهو من طريق مثلا 2 من الصحابة، واشتهر عن يعني ويكون في طبقة التابعين أيضا 2، ثم يشتهر بعد ذلك بعدد كبير. فالحديث الشهرة هذه أمر نسبي، يعني ليست محددة بعدد، لا إذا قل إذا نقص عن هذا العدد فإنه لا يكون الحديث مشهورا، أو إذا زاد فإنه يكون مشهورا. فهذا أمر نسبي ليس معتبرا بحد دقيق عند المحدثين الأوائل، والله تعالى أعلم. ونقطة أخرى في المشهور، وهي أن المشهور ينقسم إلى مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. يعني المشهور الاصطلاحي هو ما سبق الكلام عنه في التعريف، وأما المشهور غير اصطلاحي فهو المشهور الذي يشتهر عند، إما أن يشتهر عاما أو يشتهر خاصا. يشتهر عاما يعني عند عموم الناس، عند عموم الناس يكون حديث، بعض الأحاديث تكون مشهورة عند عامة الناس، وبعض الأحاديث قد تكون مشهورة شهرة خاصة. يعني مثلا هناك أحاديث مشهورة عند المحدثين، هناك أحاديث مشهورة عند الفقهاء، هناك أحاديث مشهورة عند أهل اللغة. ومهم جدا أن نعلم أن الكتب التي جمعت الأحاديث المشهورة لا تعني بالشهرة الشهرة الإصطلاحية، ليس المراد بها الشهرة الإصطلاحية، وإنما المراد بها الشهرة التي الشهرة المعنوية، يعني تشتهر على ألسنة الناس. يعني مثلا كتاب العجلوني، كتاب السخاوي، كثير من عدد من الكتب التي تجمع الأحاديث المشتهرة يقصدون بالشهرة الشهرة المعنوية وليس الشهرة الصحيحة. بمعنى ليس من مظان البحث عن الأحاديث المشهورة الشهرة الإصطلاحية، ليست هذه الكتب خاصة بالأحاديث المشهورة شهرة إصطلاحية، ليست هذه الكتب خاصة بالأحاديث المشهورة شهرة إصطلاحية، وإنما تشمل المشهور شهرة إصطلاحية والمشهور أيضا شهرة معنوية. بعض الأحاديث المشهورة عند عامة الناس أو حتى عند الفقهاء لا تكون صحيحة، وبعضها ليس له إلا إسناد واحد، وبعضها لا يكون له أصل، وبعضها يكون موضوعا، ومع ذلك تجدون هذه الأحاديث في كتب الأحاديث المشهورة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. قال ابن حجر رحمه الله في النزهة في تعليقه على هذا الكلام يقول: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى قال: وليس من مباحث هذا الفن، وليس من مباحث هذا الفن. طيب إذا لم يكن من مباحث هذا الفن فلا داعي لأن ندخل في مثل هذه التفاصيل، لأنه مما يشتت الطالب في علم الحديث أن يدخل في تفصيلات وفي أشياء ليست من مباحث علم الحديث أصلا. فابن حجر رحمه الله يقول لك في نزهة النظر: هذا ليس من مباحث هذا الفن، فلا داعي للإطالة في الفرق بين المشهور والمستفيض، ثلاثة أقوال والترجيح بينها والنظر في دليل كل قول، فإن هذا لا يحتاج إلى مثل هذه التفصيلات. ثم قال: والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. العزيز اعتمد العلماء في ذكر العزيز بناء على عدد الرواة، اعتمدوا على كلام لابن مندة، اعتمدوا على كلام لابن مندة رحمه الله تعالى، وهذا الكلام نقله ابن الصلاح في علوم الحديث، فقال: روينا عن أبي عبد الله بن مندة الحافظ الأصبهاني أنه قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. إذن هذا الكلام من ابن مندة رحمه الله تعالى، هذا الكلام من ابن مندة رحمه الله تعالى يعتبر أصلا في هذا الباب. وإلا قبل ذلك كان العزيز رب يعني يستعمل في غير هذا المعنى، يعني لم يكن العزيز يستعمل في قضية عدد الرواة الذين في كل طبقة، وأنه أقل طبقة يكون فيها اثنان أو ثلاثة، وإنما كان يستعمل أكثر شيء في الحكم على حديث الراوي أو في وصف حديث الراوي، فيقال فلان عزيز الحديث، فلان عزيز الحديث، ويقصدون بقولهم عزيز الحديث أي قليل الحديث، قليل الحديث. وقلنا بعد ذلك يعني الأصل في تعداد في ذكر العزيز في الرواية، يعني في كونه صفة من صفات الرواية، بأن يكون في طبقة الإسناد أقل شيء في كل طبقة اثنان أو ثلاثة، اعتمد العلماء على كلام ابن مندى رحمه الله تعالى، وساروا على وصفه الذي ذكر بأن عدد الرواة الذين إذا اجتمعوا في رواية يوصف حديثهم بأنه عزيز اثنان أو ثلاثة، اثنان أو ثلاثة. وسار على كلام ابن مندى رحمه الله تعالى كما قلنا عدد من المحدثين من مشاهيرهم، يعني كابن الصلاح رحمه الله تعالى، والنووي، ابن دقيق العيد، وابن كثير، والعراقي إلى آخره. لكن ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر هنا أن العزيز هو ما رواه اثنان، فقبله كان يقول اثنان أو ثلاثة، وابن حجر رحمه الله تعالى جعل الصفة أو جعل العدد اثنين. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. طبعا يهمنا من الناحية العملية في مصطلح العزيز، يهمنا إذا وجدنا في كتب الرجال مثلا ابن عدي رحمه الله تعالى يقول في بعض الرجال بعض الرواة يقول فلان عزيز الحديث، يهمنا أن نعلم أن عزيز الحديث هنا ليس معناه أنه لا يروي حديثا إلا يرويه غيره بحيث يكون الرواة اثنان، وإنما المراد عزيز الحديث أي قليل الحديث. والحاكم ذكر هذا اللفظ كثيرا، ذكر هذا اللفظ كثيرا في حكمه على الرواة. قال ابن حجر في النقبة وليس شرطا للصحيح، يعني لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون من رواية اثنين، وإنما قد يصح الحديث من رواية واحد خلافا لمن زعمه، يقصد بهذا الكلام يقصد الحاكم، يقصد الحاكم الإمام الحاكم أبو عبد الله. نعم. ثم قال والرابع الغريب وكلها سوى الأول أحد. طيب، والرابع الغريب، الغريب من المصطلحات الحديثية المشهور، وهو مصطلح مهم، والغريب هو ما يرويه راو واحد، الغريب هو الحديث الذي يرويه راو واحد يتفرد به، وله عند الحفاظ أكثر من استعمال، يعني يستعملون مصطلح الغريب في أكثر من حالة، في أكثر من صورة، من صور الرواية أو من صور الإسناد. فمن ذلك قد يطلقون الغريب على ما كانت فيه غرابة نسبية، فقد يكون الحديث مشهورا من طريق صحابي من الصحابة، يعني مثلا حديث يرويه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ويشتهر عن ابن عمر فيرويه عنه مثلا نافع وعبد الله بن دينار وسالم ابن عبد الله بن عمر، ويشتهر الحديث عن ابن عمر بهذه الطريقة، فيكون عند أهل الحديث وعند أهل العلم هذا الحديث معروف ومشهور من طريق ابن عمر. ثم قد يستغرب من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فلا يكون الحديث معروفا عند أهل العلم من طريق عائشة، وإنما هو معروف من طريق ابن عمر، فيقولون هذا حديث مثلا مشهور من طريق ابن عمر وغريب من حديث عائشة، فهذه غرابة نسبية وليست غرابة مطلقة. الإطلاق الثالث للغريب، قد يستغرب الحديث لزيادة تكون في متنه، لزيادة تكون في متنه، وهذا ذكره الترمذي في العلل الصغير، بمعنى قد يروي الثقات حديثا وينفرد عنهم راو فيزيد زيادة في المتن لم يذكرها غيره، فهي من هذا الوجه غريبة، وإن كان الحديث ليس غريبا لكن الزيادة فقط هي الغريبة، وكما قلنا هذا أشار إليه الترمذي رحمه الله تعالى. الإطلاق الرابع، بعض المحدثين يستعمل الغريب ويريد به الضعف، يعني يريد به تضعيف الرواية، يعني يذكر الحديث ويقول لك هذا حديث غريب، ويقصد بحديث غريب أي ضعيف. والترمذي رحمه الله تعالى في جامعه كثيرا ما يطلق هذا اللفظ بهذا المعنى، حتى صار الأصل فيما يقول فيه الترمذي هذا حديث غريب فهو ضعيف، يريد بذلك أنه حديث ضعيف، بل ومن أشد الأحاديث ضعفا، من أشد الأحاديث ضعفا في سنن الترمذي يقول عنها الترمذي هذا حديث غريب، هذا حديث غريب. وليس معنى ذلك أن أي كلمة يذكرها الترمذي، يعني أي كلمة، أي كلمة غريب يذكرها الترمذي معنى ذلك أنه ضعيف، وإنما المراد إذا أفردها، يعني إذا قال هذا حديث غريب، لكن قد يقول صحيح غريب، قد يقول صحيح غريب، وقد يقول صحيح حسن غريب، وقد يقول حسن غريب، وهذا يعني كل واحدة منها لها معنى إن شاء الله يأتينا بإذن الله في سياق هذا الشرح. لكن المراد أن الترمذي إذا قال هذا حديث غريب فإنه يريد بذلك الضعف، وهذا هو الأصل والغالب، قد يوجد استثناءات، لم أقف على شيء معين استثناء، لكن أذكر هذا تحرزا واحتياطا حتى إذا وجد يعني مثال أو مثالين تخالف هذه القاعدة يكون قد ذكر هذا التحرز. وكذلك في الحلية كثيرا ما يذكر هذا حديث غريب ويريد بذلك الضعف، يذكر حديث غريب ويريد بذلك الضعف. وهذا يدفعنا إلى يعني ذكر لبعض كلام المحدثين أو الإشارة إلى أن المحدثين الأوائل كانوا يعتنون بالأحاديث المشاهير ويعني يحفلون بها، والأحاديث الغرائب التي ليست لم تشتهر عند أهل الرواية كانوا ينفرون منها، أعني وأعني بذلك الكبار الحفاظ. وأما يعني عدد كبير من الرواة فإنهم كانوا يتطلبون ويتتبعون هذه الغرائب، لأن هذه الغرائب لا توجد عند الجميع، الأحاديث المشهور هي عند كل أحد، فلذلك تجد من صغار المحدثين من لا يلتفت إليها كثيرا لأنها صارت معروفة ومشهورة عند الجميع، فيبدأ يبحث عن الغرائب ولا يهتم هل هذه الغرائب صحيح أو لا، وفي الغالب تكون هذه الغرائب ليست صحيحة، فلذلك كانوا ينفرون منها، يعني كبار المحدثين. ولذلك الإمام أبو داود رحمه الله لما كتب الرسالة إلى أهل مكة يصف فيها سننه، السنن التي جمعها، قال وغالب ما ذكرت في هذا الكتاب، الأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الأحاديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. هذا كلام أبي داود رحمه الله تعالى. ثم ذكر يعني أن الغريب قد لا يحتج به، وهذا الكلام يعني يحتاج إلى تحرير أكثر من جهة المعنى، وإن كان يبدو لي حقيقة أنه ليس المراد مجرد التفرد، ليس المراد مجرد التفرد، وإنما خاصة إذا أطلق الغريب في مقابل الشهرة فلا يبدو لي أن القضية معلقة بالعدد فقط، وإنما في قضية الشهرة المعنوية أيضا، يعني حديث لا يكون معروفا عند أهل الحديث، ورب حديث يكون معروفا ومشهورا وفيه تفرد في إحدى الطبقات، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور، وهو إن كان غريبا من جهة عدد رواته والحاكم لما ذكر أمثلة للمشهور مثل بحديث إنما أعماله بالنيات في معرفة علوم الحديث، قال الحديث المشهور وذكر من الأمثلة حديث إنما أعماله بالنيات وهو حديث غريب فرد. فلأن تتمة كلام أبي داود قال فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. وهذا الوصف في مقابل الكلام السابق يبدو لي والله أعلم أنه يريد به الغريب الذي يضاد المشهور، الذي يضاد المشهور وليس مجرد التفرد. طيب هذه أربع إطلاقات للغريب يستعملها أهل العلم، ويعني بشكل عام كما قلنا أهل العلم يعني يميلون إلى الأحاديث المشهورة ويفضلونها. ولذلك أيضا نجد في كلام بعض الحفاظ الأوائل المتقدمين نجدهم بعض الأحيان يعبرون عن التفرد، يعبرون بعبارة تدل على التفرد ويريدون بها الإعلال وليس مجرد وصف. يعني مثلا قد تجد العقيلي مثلا يعني يخرج حديثا لراوي تفرد به ثم يقول لا يتابع عليه، ويريد بذلك إعلال الرواية لا يتابع عليه، يعني حديث فرد لا يوجد له متابع. وأيضا قد تجد بعضهم يقول هذا حديث لم يروه إلا فلان، لم يروه إلا فلان. في كثير من الأحيان تفهم من السياق أن المحدث يعل هذه الرواية بقوله هذا، لا يزيد على ذلك، يقول لك لم يروه إلا فلان، أو هذه الزيادة تفرد بها فلان، أو هذه الرواية تفرد بها فلان، تفرد بهذا الحديث فلان عن فلان. ربما كثير من الناس يقرأ ويظن أن هذا الكلام هو كلام وصفي فقط، يعني كأنه يقول المحدث هذا يقول لنا هذا الحديث فرد وانتهى، يعني يصف لك أن الحديث رواه واحد فقط. كثير من الأحيان يطلق هذا الوصف ويراد به الإعلال، ويراد به الإعلال وليس مجرد الوصف بأنه حديث فرد. ولذلك يرتبط الغريب في بعض الأحيان بالشاذ، يرتبط الغريب في بعض الأحيان بالشاذ. والشاذ في استعمال المحدثين الأوائل قد يطلق على ما خالف فيه الثقات، ويطلق أيضا على التفرد، ويطلق على نوع من أنواع التفرد. يعني بعض التفردات أن يأتي حديث فرد لا يعرف له متابع ولا يعرف له أصل ولا يؤخذ به وليس مشهورا، وربما يكون هناك من نقص بعض صفات حامل هذا الحديث ما لا يحتمل به أن يعتمد عليه فيكون الحديث شاذا. ولذلك يقول ابن رجب في ومن جملة الغرائب الأحاديث الشاذة المطرحة، ومن جملة الغرائب الأحاديث الشاذة المطرحة، وهي نوعان، ما هو شاذ الإسناد وما هو شاذ المتن، كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت الأمة على القول بخلافها إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب هذا ما يتعلق بالغريب، هذا ما يتعلق بالغريب. خلاصة الكلام أن له أربع إطلاقات في استعمال الحفاظ، وأيضا أنه ليس مجرد وصف عند بعض المحدثين، قد تطلق الغرابة ويراد بها حكم الحديث، بخلاف كثير من المحدثين المتأخرين يطلقون الغرابة ويريدون بها الوصف فقط. يعني الغرابة واحد، الغريب واحد، عزيز اثنان، مشهور ثلاثة، المتواتر لا يعرف أقل حده ولكن هو ما أفاد العلم. وهذه كما قلنا هذه الأعداد ليست بالدقة عند المحدثين الأوائل. ثم قال رحمه الله وكلها سوى الأول آحاد. كلها الضمير يعود إلى المشهور والعزيز والغريب سوى الأول أي المتواتر، وكلها سوى الأول آحاد نعم طبعا هو وكلها يعود على ما ذكر في البداية أنه إذا حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، وبعد ذلك ذكر أن الذي يحصر بما فوق الاثنين هو المشهور أو بهما العزيز أو بواحد الغريب، قال وكلها آحاد سوى وكلها سوى الأول أحد. طيب قال أي في الآحاد المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يقول في الآحاد مقبول ومردود لتوقف الاستدلال بها أي بالآحاد على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، والأول هو المتواتر، بمعنى أن المتواتر لا يلزم لا يتوقف الاستدلال به على البحث عن أحوال رواته. وقلنا إن هذا القول هو قول من أقوال أهل العلم، إلا أن الأرجح والأصح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن المتواتر أيضا يتوقف الاستدلال به على البحث. إذا تكلمنا عن روايات السنة وعن واقعها، فلا يوجد في الروايات ما يكتفى فيه بالأرقام دون النظر في الأحوال. لا يوجد في رواية السنة ما يستدل به بمجرد عدد طرقه، فينظر فقط إلى حديث روية من 40 وجها فيقول لك متواتر وانتهينا. 40 وجها هذه قد تكون 30 منها أسانيد تالفة ساقطة باطلة لا يحتج بها ولا يعتبر بها ولا يستأنس بها ولا يعضد شيء منها الآخر، وعشر طرق ربما يعني تتفاوت ما بين الضعف الشديد وما بين الضعف المتوسط وما بين الضعف اليسير، ومثل هذا لا يحقق التواتر. مثل هذا لا يحقق التواتر بحسب أنواع الضعف، يعني الضعف أنواع كثيرة، بعضها يظهر فيه الخطأ، والذي يظهر فيه الخطأ هذا لا يفيد شيئا أبدا، والذي لا يظهر فيه الخطأ يفيد، يعني يقوي بعضها بعضا، ولكن إطلاق القول بأنه هكذا بلا المتواتر لا ينظر إلى أحوال رواته ليس هذا هو الأرجح في المسألة. ثم قال وقد يقع فيها أي في الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وقلنا إنه هذا القول هو الأرجح في الخلاف في المسألة، لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقا، تنضمت له قرائن أو لم تنضم له قرائن. والقول الثاني أن خبر الآحاد يفيد العلم مطلقا إذا صح. والقول الثالث أنه يفيد العلم إذا انضمت له قرائن. وهذا القول الثالث هو الأرجح. وعلى كل الأحوال فخبر الواحد إذا صح يجب العمل به وقبوله. وقلنا هذه التقسيمات اختلطت فيها المباحث الكلامية بعلوم الحديث. وقوله بالقرائن وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن، إيش القرائن؟ من يذكر لنا شيئا من القرائن التي إذا انضمت إلى خبر الآحاد فإنها تجعل الخبر يكون مقطوعا به؟ قرائن تكون مع خبر الواحد تجعل ما جاء في الخبر مقطوعا به. نعم يكون السلسلة من السلاسل الذهبية من غير السلاسل اتفاق الشيخين، يكون صحيحا يروي الثقات لا مجال للرأي فيه، موافقة القرآن مع الخبر موجود في القرآن، موافقته للعقل فعل الصحابة رواية أخرى. طيب مشاركات جيدة موافقة الإجماع، مشاركات جيدة، لكن سنذكر الآن خلاصة هذه القرائن. ابن حجر رحمه الله تعالى لخص هذه القرائن في نزهة النظر، وتلخيصه جيد ممتاز. تلخيص القرائن في نزهة النظر لابن حجر رحمه الله تلخيص ممتاز جدا. قال إن القرائن، ذكر ثلاثة أنواع من القرائن، ثلاثة أنواع من القرائن التي إذا احتفت بخبر الواحد فإن تجعله يفيد القطع واليقين. النوع الأول ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، والقرينة هنا جلالتهما وتقدمهما على غيرهما في تمييز الصحيح وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، هذا كله مما ذكره ابن حجر في النزهة. إلا قال إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، يعني الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم هذه أحاديث غير أنه متفق على صحتها، هذا أمر لا إشكال ولا شك فيه، لا أيضا يقطع بكل حديث منها، يقطع بكل حديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به. وقال إن القرينة في ذلك أن جامع الصحيح ممن يشهد لهما بالتقدم في هذا الباب ومعرفتهما، وأيضا تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. استثنى من ذلك الأحاديث المنتقدة في الصحيحين، وهذا استثناء صحيح. وقال وممن ذهب إلى ذلك، إلى القول بهذا، أبو إسحاق الإسفرايني وأبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر. والنوع الثاني من القرائن، النوع الثاني من القرائن اللي ذكره ابن حجر، قال المشهور إذا كانت له طرق سالمة من الضعف، من ضعف الرواة والعلل، يعني الحديث الذي تعددت طرقه مما لم يصل إلى حد المتواتر وسلمت هذه الطرق من الضعف ومن العلل، يعني يكون الحديث مثلا له أربع طرق صحيحة، خمس طرق صحيحة متباينة سالمة من العلل، فهذا الحديث أيضا يقطع بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفيد اليقين. قال وإليه ذهب أبو منصور البغدادي وأبو بكر ابن فورة. قال النوع الثالث من أنواع، طبعا لا أذكر كلامه بالنص وإنما ملخص كلامه رحمه الله، النوع الثالث من أنواع القرائن المفيدة التي احتفت بالخبر الأحاد تفيد العلم، المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، حديث مسلسل بالحفاظ المتقنين، مثلا أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن أنس، هذا الحديث مسلسل بالحفاظ الأئمة المتقنين، لكن بقيد وشرط وهو أن لا يكون غريبا، يعني لا يكون فقط هذا الإسناد وإنما يكون له متابع، يكون له متابع، ولو كان المتابع في درجة مثلا الحديث الحسن، ولو كان المتابع مثلا في درجة الحديث الحسن، وقيد هذا أو التوضيح لم يذكره وإنما ذكر القيد الذي هو أن لا يكون غريبا. قال كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك ابن أنس. ثم ختم الكلام عن القرائن، ختم الكلام عن القرائن بتنبيه مهم جدا، وهو تنبيه نفيس للغاية، وأشرت إليه أو ذكرت البارحة كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نفس هذا المعنى. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. يقول هذه الصفات هذه القرائن تفيد العلم إذا احتفت بخبر الآحاد، ولكنها لا تفيد العلم لكل أحد، وإنما تفيد العلم للعالم بالحديث، العالم بالحديث المتبحر فيه المطلع على أحوال الرواة هو الذي يستفيد القطع من هذه الأخبار المروية بمثل هذه القرائن. قال وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. نعم، هذا الكلام من ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر هو من أهم ما يمكن أن يدرك به حقيقة إفادة العلم في خبر الواحد المحتف بالقرائن. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. قال ابن حجر شارحا لكلامه هذا عن قوله أصل السند، أي الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعدد الطرق إليه. يعني أصل السند من جهة الصحابي، أصل السند من جهة الصحابي، فإما أن يكون الحديث الغرابة فيه من جهة الصحابي، إما من الصحابي نفسه أو من التابعي أو من تابع التابعي، فهذا الحديث الذي يكون بهذه المثابة هو فرد مطلق، والثاني فرد نسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. الفرد النسبي لا يكون التفرد فيه من بداية الإسناد من أصله، وإنما ربما يقع في طبقة من طبقاته، يعني كما ذكرنا في كلام ابن منده قبل قليل في قوله عن الغريب، قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. يأتي رجل يتفرد عن الزهري بحديث، هذا يسمى غريبا. والغرابة هذه قد تكون نسبية، بمعنى الحديث ربما يرويه أصلا رجل أو رجلان من غير طريق الزهري، ولكن يستغرب لتفرد رجل عن هذا الإمام بحديث من الأحاديث. فالفرد النسبي ليس كالفرد المطلق من هذه الجهة. والفرد الذي يصح أن تقول فيه لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق، لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق، لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذه الجهة، هذا الذي يصح أن تقال فيه مثل هذه العبارات هو الفرد المطلق الغريب المطلق، وليس الذي تكون فيه الغرابة نسبية، وإنما الذي تكون فيه الغرابة نسبية يقال فيه هذا حديث تفرد به فلان عن الزهري، أو تفرد به فلان عن قتادة. ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني الفرد النسبي يقل أن يقال فيه هذا حديث فرد، وإنما يقال حديث فرد للذي تكون فيه الغرابة أو الفردية مطلقة. طيب، يعني هذا أهم ما يمكن أن يعلق به على هذا الموضع. ذكر أيضا ابن حجر في النزهة أنه قد يستمر التفرد عند التفرد المطلق، قد يستمر التفرد في جميع رواته، يعني لا يكون فقط من جهة التابعي مثلا أو تابع التابعي، وإنما يستمر التفرد المطلق، يرويه صحابي واحد وعنه تابعي واحد وعنه تابع تابعي واحد وهكذا حتى يصل إلى صاحب الكتاب. قال وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. ولكن هذه الأحاديث التي تكون بهذه المثابة في غالبها لا تكون صحيحة، في غالبها لا تكون صحيحة، لأن كل ما التفرد كل ما وقع في الطبقات المتأخرة كل ما يكون ذلك دليل على نكارته، على نكارة الحديث، لأن الحديث اشتهرت التفرد في بدايات الإسناد يعني في جهة أصل الإسناد هذا مقبول ويعني كثير، ولكن كل ما تأخرت الطبقة واشتهرت الرواية ويقع أيضا تفرد فهذا يعني في الغالب يكون فيه إشكال. ولذلك يقول ابن رجب في شرح العلل، يقول نجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناكير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا ننتهي من تعليق على الجزء من المتن في هذه الليلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إذا كان هناك أسئلة تفضلوا. طيب، إذا كانت إخبار الآحاد بجميع أقسامها مقبولة والمدار على الصحة وإن كان متواترا فلماذا هذه التقسيمات، لماذا لا يكتفى بالتقسيم حسب الصحة؟ طب هذا الذي كان عليه أصلا علم الحديث سابقا، هذا الذي كان عليه علم الحديث في عصره الذهبي، ولذلك نحن ذكرنا في المقدمة التاريخية ما يتعلق بهذه النقطة، وأيضا ذكرت اليوم في الخلاصة بعض ما يتعلق بها، فما كان هناك تعامل بالحديث بناء على هذه التقسيمات، ولم يكن هذا التقسيم حاضرا حتى في كتب الحديث التطبيقية أو النظرية في العصر الذهبي، وحتى حين دخلت واختلطت بعلم الحديث يعني لم تكن حديثية صرفة، يعني لم تنشأ نشأة روعية فيها واقع السنة، وإنما نشأت نشأة منطقية بعيدة عن واقع السنة، ثم أدخلت وحصل اختلاط وامتزاج وحصلت إشكالات من هذا الامتزاج. طيب، هل هناك كتاب شرحتم فيه النخبة؟ لا، ليس عندي كتاب شرحت فيه النخبة. هل الأحاديث في سنن أبي داود كلها مشهورة حسب قوله في الرسالة لأهل مكة؟ هو لم يقل كلها مشهورة، قال أكثرها مشاهير، قال أكثرها مشاهير. والأمر الآخر قوله أكثرها مشاهير، قلت أن الشهرة عند المحدثين في ذلك الوقت حنفي الأوائل ليس بالضرورة أن يكون حديث رواه أكثر من ثلاثة حتى يكون مشهور، ليس بالضرورة أن يكون أكثر من ثلاثة حتى يكون مشهور، حتى ثلاثة ليس بالضرورة أن يكون رواه ثلاثة في كل طبقة، يعني أقل شيء ثلاثة حتى يكون مشهور، ليس بهذه الدقة. عندما يقول الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذا يستوجب نعم يستوجب ضعفه. نعم، الأصل أنه إذا قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو قال غريب فهذا يعني يدل على ضعفه عند الترمذي، وهذا في الغالب، هذا في الغالب، لكن احذر من الغرابة النسبية. الترمذي كثيرا ما يحكم على الحديث بالغرابة النسبية، فيقول مثلا لا نعرفه من حديث ابن عمر أو من حديث الزهري إلا من طريق فلان، هذه غرابة نسبية وليست غرابة مطلقة، لكن إذا كانت غرابة مطلقة أو قال غريب ولم يفصل هذا حديث غريب فقط، لم يقل لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو لا، فقط قال غريب، هذا يدل على ضعف عند الترمذي. Thank you. طيب هل ينصح بحفظ المتن أم هناك متن آخر المصطلح أولى منه حفظا؟ هو المصطلح أهم شيء يفهم، تفهم القواعد وتحفظ التعددات الاستعمالات للمصطلح الواحد، وإذا كان هناك شواهد تحفظ أولى من حفظ فقط التعريفات يعني مثل المذكورة هنا في المتن. نعم التعريفات المذكورة في المتن ربما لا تحتاج إلى حفظ بالنص، وإنما تصور فقط أو استظهار عام. المتن مفيد في قضية التقسيم بشكل عام، يعني هو أشبه ما يكون بالخارطة الذهنية لمصطلح الحديث. يعني من يقرأ المتن مجردا من غير شرح يقرأه كاملا يفهم يعني طبيعة التقسيم في هذا المتن، تقسيم جيد وممتاز. لكن الحفظ ليس بالضرورة أن يحفظ، يعني لا يحتاج أن تحفظ التعريفات بهذه الدقة. علم الحديث لا يستدعي التعريفات الدقيقة، وإنما الذي يعني يتطلبه علم الحديث هو حفظ الاستعمالات، حفظ موارد الاستعمالات أو أوجه الاستعمالات للمصطلح الواحد. والحفظ هذا لا يكون بالنص، ليس بالضرورة أن يكون بنص معين تحفظه، وإنما تفهم أن الغريب بعضهم يطلقه على الضعف، وربما يطلق على الغرابة النسبية. يعني لو عبر أحد قال الغريب يطلق على التفرد النسبي ما في إشكال، أيضا قد يطلق على التفرد المطلق. فهذا الذي أرى والله أعلم. على كل حال خلال الدورة هذه سنشرح بعض الأبيات، ربما في بعض أبواب العلل من الجيد أن يحفظ شيء من ذلك، يعني بعض الأبواب التي فيها دقائق العلل ربما يكون فيها تقريب. وأيضا لا ليس هناك ضرورة يعني في حفظ، يعني فهم علم الحديث هو الأولى والأفضل، ويستعين بعد ذلك الطالب بما يحقق له هذا الفهم. ربما البعض يعني يكون الحفظ في حقه مفيدا، وربما البعض يستغني بالفهم عن الحفظ، فالمسألة نسبية والله تعالى أعلم. ألفية العراقي لمن أراد مثلا، لمن كان له نفس في الحفظ، ألفية العراقي ممتازة جدا. ألفية العراقي يعني فيها معلومات كثيرة تستحق أن تحفظ، يعني ليس فقط الحديث الصحيح تعرفه كذا، حديث الضعيف تعرفه كذا، وإنما فيها معلومات كثيرة جدا حديثية تعين الطالب على تذكر بعض الأشياء. كتاب تيسير مصطلح الحديث للطحان، كتاب سهل ويقرب علم الحديث، ولكن إذا أردت أن تدرسه فادرسه مع تعقبات الشيخ طارق عوض الله عليه، له تعقبات على الكتاب كاملا، فيدرس الكتاب مع هذه التعقبات جيد. التعقبات أظنها بعنوان إصلاح الإصطلاح، إصلاح الإصطلاح. إذا تعددت الطرق كيف نعرف متى تكون مسقطة للحديث ومتى تكون عاضدة للحديث؟ ليس هناك يعني في نظري قاعدة محددة، وإنما خبرة. يعني علم الحديث هو أصلا يعني خبرة، هو في البداية يعني يدرس كتأسيس مصطلحات قواعد نظرية، يبدأ التطبيق شيئا فشيئا، تبدأ الممارسة، تكثر الممارسة، يعني تزيد القراءة في كتب المتقدمين، التخريج إلى آخره، تحصل عند الباحث ملكة يكتسبها بعلم الحديث، تزداد شيئا فشيئا مع الزمن ومع كثرة القراءة وكثرة الممارسة والعمل. فبعد ذلك يعني هو يستطيع أن يعرف كثير من الإشكالات التي ممكن تظهر في الأسانيد. المراد أنه ليس كل تعدد للطرق يكون دليلا للقوة، بل بعض الأحيان يكون دليلا للضعف. مثلا في بعض الأحيان يكون تعدد الطرق ناشئ عن اضطراب في راوي من الرواة، يعرف بأنه مضطرب الحديث، مثلا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أو شهر بن حوشب، هذان راويان وصفا بأنهما مضطربا الحديث، ويظهر ذلك جليا في رواياتهما. ففي بعض الأحيان تجد الحديث يروى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من طريق، يعني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن شيخه، عن شيخ شيخه إلى آخره، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يروى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من وجه ثاني، ثم يروى عنه أيضا من وجه ثالث، ثم يروى عنه من وجه رابع، ثم يروى عنه من وجه خامس. فهل هذا الحديث له خمس؟ وهل هذه الطرق تقوي بعضها بعضا؟ ربما من ينظر في ظاهر الإسناد يرى ذلك، ولكن عندما يحقق في ذلك ويعرف أن محمد بن محمد بن أبي ليلى مضطرب الحديث، يقال هذه الطرق كلها ضعيفة وهي ناشئة من اضطراب ابن أبي ليلى، ناشئة من اضطراب، هو نفسه مضطرب، مرة يروي كذا ومرة يروي كذا ومرة يروي كذا، فهذا التعدد ناشئ من خطأ ومن اضطراب. وأيضا ربما يعني تعرف الأخطاء بمخالفة الثقات، يروي الثقات الحديث على وجه فيخالفهم ضعيف فيرويه على وجه آخر، ويخالفهم ضعيف ثاني فيرويه على وجه ثالث، ويخالفهم ضعيف ثالث فيخالفهم على وجه رابع، فالوجه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس التي تنشأ من مخالفة الضعفاء للثقات، هذه الأوجه لا تقوي حديث الثقات، وإنما تدل على ضعف واضطراب في كل هذه الأوجه، ويبقى فقط الطريق الأول الذي رواه الثقات، الوجه الأول الذي رواه الثقات. يعني هناك قرائن متعددة أثناء البحث تظهر للباحث أن هذه الطرق الكثيرة يعني قد تكون ناشئة من اضطراب أو ناشئة من خطأ أو ناشئة من نكارة أو ناشئة من مخالفة، وبعض الأحيان لا يظهر أن الحديث مثلا مخارج متعددة وليس فيه مخالفة وكذا، وليس فيه اشتباه معين، يعني يظهر في يعني مثلا بعض الأحيان تجد الناقد من علماء الحديث يقول لك هذا الحديث مخرجه فلان، هذا الحديث حديث فلان. فالغالب أن كل ما روي من الطرق الأخرى لا يصح هذا الحديث بها. فإذا سلم من مثل هذه الأشياء ومن هذه العلل وأجناسها وأمثالها، فتكون هنا الطرق مقوية للحديث. العلم النظري والضروري سبق تكلمنا فيه. الخلاصة النظري ما يحتاج إلى استدلال، والضروري ما لا يحتاج إلى استدلال، كمثل قولنا النار محرقة الشمس مضيئة، هذه أشياء ما تحتاج إلى استدلال، السماء فوقنا، هذه علم ضروري. والعلم النظري يحتاج إلى استدلال، كمسألة حسابية معينة مثلا، يعني ضرب عددين في بعض مثلا 10 في 10 هذه تحتاج إلى استدلال، أو 9 في 7 النتيجة معلومة يقينية ولكنها تحتاج إلى استدلال، بخلاف الشيء الضروري الذي يقع في النفس من غير أن تحتاج إلى بحث أو استدلال. زيادة بيان في الفرق بين الفرد النسبي والفرد المطلق. الفرد المطلق حديث لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق تابعي معين مثلا، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يصح أن نقول فيه أنه فرد مطلق، ويصح فيه أن نقول أنه غريب، ويصح أن نقول فيه لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، أو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، فهذا حديث فرد مطلق. أما الفرد النسبي فهو حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، ويشتهر من بعض الوجوه ويستغرب من وجوه أخرى، يكون عند المحدثين معروفا من وجهين، والوجه الثالث الذي روي به لا يكون معروفا عندهم وإنما يكون مستغربا لديهم. هذا يعني بتقريب وتبسيط لهذه المسألة. بعضهم يعرف الغريب المطلق بأنه تفرد صحابي بحديث. نعم، بعضهم ذكر أن التفرد المطلق يبدأ من الصحابي، وليس يعني لا يكون إلا تفرد الصحابي فقط، وتفرد التابعي لا يكون تفردا مطلقا، ليس هذا المراد. هل الحكم في الرجال على الرجال في الطبقات دائما للأقل؟ مثال ذلك واحد عن ثلاثة عن اثنين يقال في حديث غريب. نعم، علم الكلام والمتكلمين. طيب خلينا في الحديث الآن، وعلم الكلام والمتكلمين في أبواب أخرى. العزيز هل مراه اثنان او ثلاثة؟ العزيز هل هو ما رواه اثنان او ثلاثة او ما رواه اثنان؟ قلنا الاكثر من المحدثين قبل ابن حجر رحمه الله على انه ما رواه اثنان او ثلاثة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يوجد ان شاء الله التمرين أو واجب، سينشر الليلة في المنتدى إن شاء الله.